طبعا انا يا اخواني يا اخواتي اعلمكم انها تكون نطقها بالاو او بالا حتى تكون عندك اساسيات. اذا كانت في حالات شاذة تنطق بغير الاو ولا بالا، هذه تعتبر من الاشياء الشاذة او القليلة جدا في نطق الكلمات في غير محلها او في غير القاعدة اللي احنا نعطيكم اياها.